قال له: إذا قلت تريد الصلاة فتوضأ واحسن الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ثم ارفع واطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد واطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل ذلك حتى تفرغ من الصلاة. طريقة في الصحيح. قال صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا منع حرفاع بن رابع أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه هذا ينظر إليه إن النظر خالب يكون فيه تحذير لكن لاحظه فبعد ما صلى جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما بين لكن صحيح البخاري فرد عليه السلام سلم الرجل فرد عليه السلام سلم بعد ما صلى ولا قبل أن يصلي قبل أن يصلي إذا دخل الرجل المسجد ورأى جماعة يصلي ولا يسلم عليهم ثم يصلي إذا كان في طريقه فهم على الطريق يسلم عليه يسلم عليهم ثم يصلي إذا كانوا بعيدين عنه وكان قاصدا لهم يصلي ثم ينصرف يسلم عليهم كما فعل هذا مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم سيد الخلق اللهم صل عليه وسلم فعل أرجو هذا يعني لو كان هناك من أفضل منه لو كان هناك من كان دونه لقيل أن هذا النبي صلى فعل به هذا الشاهد أن الرجل صلى أولا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقه لابد أنه كان في إحدى الجوانب فلما فرغ من صلاته عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فارجع فصلي فإنك لم تصلي أخذ الرجل هذه النصيحة ما أظهر اسمه ولعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه ما يظهرون الاسم لأنه لا يترتب عليه فائدة للسامع وثانيا قد يكون هذا من حسن الأدب في بعض المسائل أن اسم الصحابي في هذا لا يظهر الشاهد أن الصحابي رجع فصلى ثم عاد فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قوله لم تصلي نفي للصلاة نفي الحقيقة مصح يعني لا ينطبق عليه لأنه فعل الصلاة فلا بد أن يكون هذا النفي إما أن يقال نفي بكمالها إنما أتى بها بالصورة كاملة أو يقال أنه نفى لشيء واجب لم يأتي به ونفي لبعض حقائق الصلاة لا للصلاة كلها قال ما صليت فدل على أن هذه الحقائق الناقصة من الصلاة تؤثر في جميع الصلاة فكأنها ما صليت كالرجل الذي يفعل شيء وما فعل شيء أنه فعل هذا الشيء لكن كأنك تبين أن هذا الفعل لا يستحق أن يوصف بشيء فتقول ما فعل شيء فكذا قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي لا لأنه أخلى بشيء من الكمال لأنه أخلى بشيء من الواجبات فرجع فصلى ثم عاد فلما علم أنه لا يستطيع أكثر من ذلك قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أفعل غير ذلك أجهدت نفسي يعني علمني اللهم صل عليه وسلم فأخبره صلى الله عليه وسلم بهذا قال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ هذا الحديث أجل حديث ورد في بيان التقدير بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إذا قمتم إلى الصلاة فيها تقدير للمفسرين بعض قال إذا قمتم من الصلاة من نوم وبعض قال إذا قمتم من الصلاة وأردتم القيام وهذا التقدير الأخير هو الصحيح لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت تريد الصلاة. فعل هذا يفسر المنكر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. إنسان مو حين القيام يتوضأ، ما حين يريد الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إن الوضوء لا بد أن يتقدم الصلاة بفترة بضرها شيء من الزمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك. كان الوضوء أن يأتي به عن وجه الشرع. فلا بد أن هذا السائل الذي يعلمه صلى الله عليه وسلم يعلم ما معنى إحسان الوضوء، لأنه لو لم يعلم لسأله، فلما سكت دل على أنه يعلم معنى الإحسان في الوضوء. والإحسان في الوضوء أن يأتي به على وجه الشرع، إما أن يستوفي أولا يستوفي العضو ألا يبقى منه شيء، وأن يأتي بالغسلات على كمالها مع الترتيب، يعني ثلاثا ثلاثا مع الاقتصاد في الماء. يقول صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك ثم استقبل القبلة وكبر، دل على أن استقبال القبلة هذه من الواجبات لا تصح الصلاة إلا بها، وكبر ثم اقرأ. لم يقل هنا صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، وليس بالضرورة أن هذا المسيء في صلاته ما لم يرد من ذكر الله، ما لم يرد من ذكر سنة أو واجب في هذا الحديث تدل على أنه ليس بواجب أو ليس بركن، لأن هذا الحديث جاء بهذا الطريق بهذا الشكل وورد من طرق أخرى. إيش معنى طرق أخرى؟ يعني هذا الحديث جاءت بروايات أخرى إما عن هذا الصحابي أو غير هذا الصحابي، لكن بسلسلة غير هذه السلسلة. يعني الراوي لم يكن عمرو بن سعيد عن فلان عن فلان، لا، إنما جاء بسند آخر. ذلك السند فيه ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ، فيها قراءة الفاتحة، وفيها فسبح بالركوع، وإذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده. فيها ألفاظ وأذكار، وقد ورد فيه تعيين القراءة وقراءة سورة أخرى، وقد ورد فيه الاستفتاح. فإذا جمع الإنسان هذه الطرق كلها ونظر فيها فما غفله الحديث لم يذكره صلى الله عليه وسلم قد يدل على أنها سنة. الإنسان لا يستعجل يقول حديث المسيح ثلاثة ليس فيه الاستفتاح، والاستفتاح ليس بواجب، لا يقال هذا، إنما يعلم الوجود من عدم غيره بعد تخصص الطرق، بعد تخصص طرق الحديث وجمع الفاظها المختلفة. فالشاهد في هذا الحديث ما ورد الاستفتاح. الاستفتاح يأتي به البيهقي رحمه الله بعد قليل يبين أن من تحسين الصلاة وواجباته أن يقول، قال ثم استقبل القبلة وكبر، ما قال فكبر، دل على أنه إذا أراد التكبير يكون مباشرة. ثم اقرأ، بعد التكبير قال ثم اقرأ، دل على أن بين التكبير وبين القراءة فيه سكوت. هذا السكوت هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الصحابي امرأ النبي صلى يكبر ثم يسكت، قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أرأيت معناه يعني أخبرني ما الذي كنت تقوله في السكوت. السكوت ما معناه الصمت؟ الصمت هو الإنسان الذي لا يتكلم. السكوت قد يكون فيه إخفاء وقد لا يكون فيه إخفاء. فقال سكوتك بين التكبير وبين القراءة يشغل فيه، يدل على أن السكوت فيه قول، على أن هذا السكوت فيه قول. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما يقول، الله أكبر كبيرا، أو وجهت وجهي بالذي فطر السماوات، أو غيرها من الأدعية. قال ثم اقرأ، هذا يسمى مطلق ومجمل. معنى مطلق أي لم يقيد بنوع القراءة، ومجمل لم تعين فيه السورة. ثم جاءت روايات أخرى بينت هذا المطلق وهذا المجمل، عينت المراد من هذه القراءة. لا بد من قراءة الفاتحة ومن قراءة سورة أخرى سنة وهو الأفضل. ثم ارتع فاطمئن راكعا. هذا الشاهد أن هذا الرجل الذي كان لازم الركوع والسجود، هذا الرجل الذي صلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ضع ظهر الخلل في هذه الأفعال. قال ارفع اطمئن راكعا، الاطمئنان أن يرفع حتى يعود كل فخار موضعه وتنتهي الحركة، فإذا سكن وسبح تم الإنسان مطمئن. قال حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال تطمئن لأن الاعتدال انتصار، والانتصار أن يعود كل فخار موضعه. فيأتي بذكر المشروع ثم ينحني يريد الهوية إلى الأرض السجود. قال حتى تعتدل قائما، فلا يكون الإنسان معتدل، يرجع كما خلقه الله عز وجل منتصر إلا وقد عاد كل فقار موضعا. لأنه لو أراد أن يرفع رأسه من الركوع ويعود كما يفعله بعض الذين بعض الأعاجم، غالبا أفتوه بعض الناس كأنهم يرونه مذهب أبي حنيفة أن الرفع من الركوع والاعتدال في السجود إذا رفع رأسه من السجود ليس بركنه، إنما هو فاصلة بين السجود والسجدة التي تليها، وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا جلست. فأدنى جلسة بأي صورة كانت تعتبر فصلا، وكذا في الركوع. قد لا يكون هذا القول ثابت عن الإمام، لكن الشاهد أن كثير من هؤلاء الذين يأتون من الخارج إذا ركع ورفع رأسه من الركوع قبل أن يعتدل قائما هوى ساجدا، هذا يشاهد كثير، فينبه هؤلاء الناس أن هذه الصلاة لا تصح بهذا الفعل، لا بد أن تفعل كما يفعل الناس الذين أمامك. يقول صلى الله عليه وسلم فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد فاطمئن ساجدا. عرفنا معنى الاطمئنان. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذا هو الشاهد، أن الإنسان إذا سجد يقول في سجوده بعدما يمكن كراحتيه من الأرض ويجافي بين عضديه ويطمئن يقول سبحان ربي الأعلى. أدناه أدنى الكمال ثلاث، ويجزي تسبيحة واحدة. إيش معنى أدنى الكمال؟ الكمال له أعلى وليس له حد، لكن معنى ليس له حد أن لا يتجاوز في مقداره مقدار قراءته وهو منتصف قائم يقرأ. فإذا قرأ ما يكون سجود أفضل من قراءته، لا يكون دونه لكن قريبا منه. كان صلى الله عليه وسلم حين حسب ركوعه وسجوده وقراءته كانت قراءته صلى الله عليه وسلم وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من السجود قريبا من السواء، ما قال سواء، قال قريبا من السواء. فأدنى الكمال يعني أقل ما يخفى ما تكون هذه الصلاة كاملة هو ثلاثة، وأعلاه لا حد له، لكن بقدر ما يكون قريبا من القراءة هذا أدنى الكمال. أما الذي يجزي القدر الذي يجزي واعتبر الصلاة فيها صحيحة أن يقول سبحان ربي الأعلى صوت ليس سريعا فيه اطمئنان بعدما يطمئن، ومن فعل ذلك فصلاته مجزية. وكلنا نطلب فضل الله عز وجل فليأتي بصورة كاملة. أما أئمة المساجد فلا يصح لهم أن يأتوا بالصلاة إلا على أدنى كمالها، لو صلى الإنسان وحده يأتي بالمجزي هذا شأنه، ويعلم أن غيره أفضل منه. أما الذين يصلون بالناس فمن الأمانة يعطوا الصلاة حقها، لأنه هو الذي تولى زمام القوم وصلى به وكان هو القائد. وبعضهم يريد الإطمئنان ويأتي بالكمال فيعجز لأنه متابع للإمام، والإمام لا يأتي بالكمال، فهذا قد يكون حال الأمانة، فيأتي بأدنى الكمال، فيأتي بأدنى الكمال فيسبح ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود ثم يرفع. وإن كان القوم من أهل الحلة والحارة ويريدون الإطمئنان ويحبون ذلك قد يطول بهم ما شاء حيث أنهم لا ينزعجون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. هذا هذا حديث المسيح في صلاته وهو حديث جليل، بين فيه صلى الله عليه وسلم أن من لم يطمئن من اعتدال من الركوع وفي الركوع والسجود وفي الجلسة بين الجلستين هذا لا صلاة له. اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فكر في الصلاة سكت هنيا قبل أن يقرأ. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت السكوت بين التسجيل والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقضي من خطاياي وما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه مسلم في الصحيح. الاستفتاح له أجزاء كثيرة يسمونه دعاء الاستفتاح، وله وجوه كثيرة يعني جاءت بصيغ مختلفة. فضل بعض الأئمة بعض الصيغ وبعضهم فضل بعض صيغ أخرى. والصحيح أن الإنسان يأتي بهذه تارة وبهذه تارة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الطرق أن تأتي بما فعله صلى الله عليه وسلم، لا تحافظ على صيغة واحدة، تأتي بهذه الإدارة وبهذه الإدارة. قد تكون بعض الصيغ أفضل من بعض، كما أن الأدعية بعضها أفضل من بعض، كما أن الأذكار بعضها أفضل من بعض. ما كان فيه ثناء وتمجيد لله عز وجل أفضل من السؤال والطلب. هذا الدعاء الاستفتاح هنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي فيه دعاء وسؤال لسؤال المرء بنفسه، فهو محبوب يعني دعاء مقصد عبادة. لكن الثناء على الله عز وجل وذكره وتمجيده أفضل من الدعاء، كما أن قراءة القرآن أفضل من الذكر وهو من الذكر. ولذا فضل بعض الأئمة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وبعضهم فضل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر تناصيلا. فورد في الدعاء الافتتاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تقدمها التسبيح ثلاثة، التكبير ثلاثة، التكبير ثلاثة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ورد هذا في دعاء الافتتاح. فما كان ثناء فهو أفضل من غيره، لكن عدم التنقل بين هذه الافتتاحات وتقول تارة هذه وتارة هذه أفضل من المواظبة على واحدة بعينها، لأن ذاك فعله صلى الله عليه وسلم. فسؤال أبو هريرة له ما الذي تقول يا رسول الله، أي ما الذي تقوله في هذه الصلاة بعينها، فإذا كان يقول شيئا آخر بغير هذه الصلاة. وبعض هذا الدعاء وبعض هذه الأدعية من الاستفتاحات جاءت مخصوصة لصلاة الليل، وردت مخصوصة لصلاة الليل. فالشاهد قال رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما الذي تقول؟ قراه الساكت ما هو صامت، لما علم من هذا السكوت أنه كان يقول شيئا إما بتحريك الحلق أو بتحريك العمامة، أو رأى أن اللحية يسه صلى الله عليه وسلم تضطرب، وعلم أنه كان يتكلم بكلام. قال كنت أقول كذا. هذا مما يستفاد منه أن دعاء الاستفتاح لا يقال جهرا إنما هو سرا، إنما يقال هو سرا. قال كنت أقول اللهم باعد، وفي لفظ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الدنيا أطول مسافة يراها الإنسان المشرق والمغرب، أطول مسافة ما يراها الإنسان المشرق والمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن تكون خطيئته بعيدة عنه كبعد ما بين المشرق والمغرب، لأنهما طرفان متناقضان، المشرق غاشم عن المغرب، بعيدان جدا عن بعض، فمنتهى البعد ولا يجتمعان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يبعده من الخطايا بعدا كبعد هذه المسافة العظيمة. فمن بعدت عنه خطاياه وجنبت كفى شرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. الإنسان عمله إن كان حسنا فله ثوابه، وإن كان شرا وسيئا فلا بد من العقوبة، وهذه العقوبة هو الشر، شر الإثم وشر الذنب. الإنسان يستعيد من شر الذنوب ومن شر الآثام والخطايا، لا بد لها من عقوبة، إلا إذا جاء استغفار أو جاءت حسنات تمحو تلك الخطايا، إلا لا بد لها من عقوبة. فكان صلى الله عليه وسلم ندعو بهذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الذنب. الثوب الأبيض يختار الأبيض من غيره من الألوان، هذا واضح كذلك، لأن تظهر فيه أقل دنس، أقل شيء من الأوساخ يظهر بالأبيض، ولما ينقى يظهر نقاؤه أبيضا خالص، دل على أنه خالي من الشوائب والأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يطهر من الذنوب وينقى حتى لا يبقى شيء، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فإذا نقي بقي أبيضا صافيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اغفرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نكتفي بهذا القدر ونكمله إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم القصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم بحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل: إذا بلغ الرجل زوجته بعد الشهادة وقبل الدخول